إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي الكرام، تحذير الناس من الشك والوسواس، هذا هو عنوان لقائي مع حضراتكم في هذه الساعة الطيبة المباركة. والله تعالى أسأل أن يجعلني وإياكم جميعاً من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، دفعني إلى اختيار هذا الموضوع ما رأيت من معاناة كثير من الشباب في هذا العصر من مرض الوسواس. وهذا الأمر يصيب كثيراً من الناس في مقتبل أعمارهم، فيسبب لهم نكد العيش وضعف الجسم والتعاسة والمشاكل التي لا أول لها ولا آخر. فأحببت أن أشارك مشاركة لعل الله أن ينفعني بها وإياكم. الوسوسة تطلق على الكلام الخفي، واستعيرت لكل ما يقع في النفس من الشر وما لا خير فيه. ويمكن تقسيم الوسوسة إلى ثلاثة أنواع. النوع الأول منها تزيين الشر، وهو أن يأتي الشيطان للإنسان فيجمل له القبيح ويسول له معصية الله سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه في سورة طه: فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم ما لك، قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. لم يقل له كل من الشجرة التي نهاك الله عنها، ولكن زين له هذا الأمر القبيح الذي نهى الله تعالى عنه، فجعله في صورة حسنة تقبلها النفس. هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ وهذا النوع من الوساوس هو أصل عمل الشيطان، ويكون من شيطان الإنس كذلك، بل ويكون من النفس الأمارة بالسوء. ولا يؤاخذ عليه الإنسان إذا اقتصر الأمر على حديث النفس ما لم يعمل أو يتكلم. ففي الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما وسوست به صدورها ما لم تعمل أو تكلم. بل من رحمة الله تعالى بنا أن الإنسان إذا هم بسيئة ثم تركها خوفا من الله كتبت له حسنة. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تقول الملائكة: ربي ذاك عبد يريد أن يعمل سيئا، وهو أبصر به فيقول ارقبوه فإن عملها فاكتبوها له بمثلها، يعني سيئة واحدة، وإن تركها فاكتبوها له حسنة، فإنما تركها من جراي، يعني من أجلي، من مخافتي، فتكتب له حسنة، مع أنه في الأصل هم بسيئة. هذا هو النوع الأول، ولا أريد أن أطيل فيه أكثر من هذا، فليس محور كلامي. النوع الثاني الذي من أجله أتكلم في هذا اليوم، الوساوس العابرة والخواطر التي تصيب الإنسان في معتقداته وعباداته وشؤون حياته، فهذه ثلاثة مجالات. أما في المعتقدات فقد يأتي الشيطان إلى الإنسان ويوسوس له بأفكار بشعة في حق الله جل جلاله أو رسوله صلى الله عليه وسلم أو الشريعة الإسلامية المطهرة، وهذا لم يسلم منه حتى بعض الصحابة. نعم، ففي الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا؟ من خلق كذا؟ في رواية: من خلق السماء؟ من خلق الأرض؟ والمسلم يقول في نفسه: ربي ربي. فيقول الشيطان: فمن خلق ربك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا بلغ هذا فليستعذ بالله ولينتهي. يعني على المسلم إذا وسوس له الشيطان بهذه الوساوس أن يستعيذ بالله فورا، وأن يلتجئ إليه ليحميه من هذه الأفكار الخطيرة الهدامة، وأن ينتهي ولا يسترسل معها، بل يطرحها فورا ولا يعبأ بها، فإنها لا تضره. بل بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أن ذلك صريح الإيمان، يعني أن الشيطان لما أيس من إغواء هذا المسلم لقوة إيمانه نكد عليه بهذه الأفكار. أو لها معنى آخر، أن المسلم بسبب قوة إيمانه فإنه يكره هذه الوساوس ويسعى في دفعها. هذا كله لا يضر المسلم إلا أن يستقر في القلب ويعمل المسلم أو يتكلم بمقتضاه، فهذا خطير يدخل في حيز الكفر والعياذ بالله، كالشك في وجود الله، هل الله موجود أم لا، والشك في أن الله خالق كل شيء، والشك في وجود الجنة والنار، وأمور كثيرة مما ثبتت بالشرع وتواتر بها الأخبار، تواترت بها الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن مجرد حديث النفس لا يضر، بشرط أن يستعيذ المسلم بالله، وأن ينتهي ولا يسترسل معها، وأن يقول: ربي الله أو آمنت بالله. المجال الثاني لهذه الوساوس العابرة مجال العبادات، خاصة الطهارة والصلاة، وهذا مجال خصب للشيطان الرجيم يدخل فيه على أكثر المسلمين، لا يكاد يسلم منه أحد، يوسوس للمسلم في عبادته من أول النية إلى الوضوء إلى تكبيرة الإحرام، هل كبرت أم لا، إلى عدد الركعات في الصلاة، وغير ذلك من الأمور الكثيرة. وقد حدث هذا لبعض الصحابة أيضا، ففي صحيح مسلم عن عثمان بن أبي العاص أنه قال: يا رسول الله، يأتيني الشيطان في صلاتي وقراءتي يلبسها علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك شيطان يقال له خنزب، شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فاستعذ بالله منه وادفل عن يسارك ثلاثا. يقول العلامة ابن باز: إذا أحسست بهذا الشيطان أو بهذه الوساوس تعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حتى لو كنت في الصلاة وجاءك الشيطان يلبس عليك صلاتك وقراءتك فاستعذ بالله منه، وإن زادت هذه الوساوس أدفل عن يسارك ثلاثا نفسا خفيفا. وهذا أيضا أيها الأحبة، هذا الوسواس يختلف عن الشك. كيف يختلف عن الشك؟ هذه الوساوس لا تترك للإنسان شيئا يبني عليه، يشك بلا يقين يستند إليه بخلاف الشك. فالذي يشك مثلا في عدد الركعات يشك في الرابعة، إذن هو على يقين من الثالثة، أليس كذلك؟ فيبني على الأقل، يبني على الثالثة، يقوم يأتي بالركعة الرابعة ويسجد للسهو، بخلاف الوسواس فإنه لا يترك للإنسان شيئا يبني عليه. وكذلك الوسواس في العبادة لا دليل يستند إليه، لا من العقل ولا من الشرع. أما الشك في العبادة فيكون بدليل، كمن شك في ثياب الناس الذين لا يتحرزون من النجاسات، هذا عنده شبهة، عنده دليل، كالشك في ثياب الجزار هل هي طاهرة أو لا، لأنه ملابس للدماء. أما الوسوسة فتتميز بأنها بلا دليل، من السهل أن تميزها، لا دليل تستند إليه وتعتمد عليه. كذلك الشك لا يكثر، فإن كثر وزاد عن الحد فهي وسوسة يجب طرحها، وحينئذ لا تبني على الأقل ولا تلتفت إلى هذا الأمر الذي يعذب الناس. إذا كثر الشك اطرحه كله ولا تلتفت إليه. كذلك الوسواس يأتي في الأمور الضرورية، ومنها النية. النية تبارك الله فيكم أمر حاصل بغير كلفة. كيف يعني؟ يعني هذا أمر لا يحتاج إلى تحصيل، هو حاصل، والسعي في إيجاده تحصيل حاصل وإيجاد موجود. أنت إذا قعدت للوضوء فقد نويت الوضوء، اطمئن. أنت إذا قمت في الصف فقد نويت الصلاة. أنت إذا جلست تتسحر فقد نويت الصيام. هذه نية وزيادة، ولا مجال للشك في هذا أبدا. بل لو كلفتك أن تعمل عملا اختياريا بغير نية فقد كلفتك بأمر لا يطاق، محال أن يفعل الإنسان عملا بغير قصد ولا نية. فالنية أمر موجود لا يحتاج إلى إيجاد، أمر حاصل لا يحتاج إلى تحصيل، فلا يتعب الإنسان نفسه في هذا. يعني إذا أتاك الشيطان يقول لك وأنت واقف في الصف، يقول لك أنت ما نويت أن تصلي، إنو فتنو، فقل لا لا أنت ما نويت، قل له لم يبلغ نصحك إلى هذا، أعلم أنك عدو مبين، لست لي بناصح أبدا، تريد أن تشوش علي عبادتي، تريد أن تفوت علي تكبيرة الإحرام. وهكذا على المسلم أن يدافع هذه الوساوس وأن يطرحها ولا يسترسل معها. المشكلة هي الاسترسال مع هذه الوساوس بحسن نية. لا تحسن النية مع الشيطان، يأتيك والماء ينزل على يدك ويقول أنت لم تغسل يدك. إخواني هذه ليست مبالغة، هذا كلام يأتينا نسمعه. بعض الناس ينغمس في النيل ولا يرى أنه قد ارتفعت جنابته. ماذا ينتظر؟ ماذا يريد؟ لو كان هذا التعمق في الأمور خيرا لسبقنا إليه الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله تعالى عنهم، لو كان خيرا لسبقونا إليه ولدلونا عليه. والذي يطالع سنة النبي صلى الله عليه وسلم يرى أنه كان يتوضأ ولا يكثر صب الماء، يتوضأ بالمد، يكفيه المد. وكان الإمام أحمد رحمه الله يتوضأ ولا يكاد يبل الثرى. فهذه الوساوس التي في العبادات، ويبقى مجال ثالث وهي الوساوس التي تكون في شؤون الحياة، أذكره في الخطبة الثانية إن شاء الله، وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ذكرت أن الوساوس ثلاثة أنواع، أي أن هذا التقسيم الذي يرتضيه، وقد يكون لها تقسيمات أخرى. النوع الأول تزيين الشر، النوع الثاني الوساوس العابرة في الاعتقادات والعبادات وشؤون الحياة، هذا لم نتكلم عنه. فمن الناس من يستيقظ من الليل 10 مرات ليتأكد أنه أغلق الباب، ألم تسمعوا بهذا؟ هذا أيضا من الشيطان الرجيم، يريد أن يحزن الذين آمنوا وأن ينكد عليهم حياتهم، والواجب دفعه، الواجب دفعه وعدم الاسترسال معه والاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، وأن تجزم في الأمور أنا أغلقت الباب، أو أن تتأكد مرة واحدة ثم لا تكترث بهذه الوساوس مرة أخرى أبدا، بل تقطعها مباشرة. وقد يتطرق الأمر إلى الشك في الآخرين، هذه مأساة، مأساة حقيقية. بعض الناس يشك في أقرب الناس إليه، وكم من حالة طلاق نتجت عن هذا الوسواس. والرسول صلى الله عليه وسلم حذرنا من سوء الظن في الصحيحين عن أبي هريرة قال: إياكم والظن، أي يعني الشك بدون شبهة بدون قرينة. المرأة تتكلم في الجوال بصورة اعتيادية، عندما رأتك لم تنخنس ولم تغلق المكالمة، إذن تكلم أمها، تكلم صاحبتها، ما في شبهة، فما الداعي أن تشك؟ إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، هكذا ثبت عن المعصوم صلى الله عليه وسلم. إذا قطع الإنسان هذه الوساوس استراح وسلم، وإذا استرسل معها قد يتطور الأمر إلى النوع الثالث، وهو الوسواس القهري المرضي، وهو داء عضال، داء عضال، نسأل الله السلامة والعافية، وهو يصيب كثيرا من الناس في هذه الأيام. وهذا المرض أيها الأحبة تكون له أيضا أسباب عضوية، انتبهوا لهذا وسأختم به إن شاء الله تعالى. هذا المخ، هذا الدماغ، في ملايين الخلايا العصبية تتصل ببعضها من خلال إشارات كهربائية تنتقل عن طريق الناقلات العصبية. هذه الناقلات مواد كيماوية يحدث فيها خلل، نقص، فإذا حدث النقص في بعضها قد ينتج عن ذلك مرض الوسواس القهري. طيب، ما الداعي لذكر هذا الكلام؟ أن بعض الناس يصيبه الوسواس ولا يريد أن يذهب للطبيب، يقول: لا، أنا لست بمجنون. هذا ليس من الجنون، هذا مرض نفسي يختلف عن الجنون، مرض كالحمى والزائدة الدودية وغير ذلك، يحتاج إلى دواء، له أدوية. وللعلم، هذا من الأمراض التي تحتاج إلى فترات علاجية، فترات علاج طويلة. فأنا أنصح كل من ابتلي بهذا أولا أن يتضرع إلى الله عز وجل بالدعاء، وأن يلجأ إلى الرقية الشرعية، فإنها كذلك من أسباب النجاة ومن أسباب الشفاء. ولا يتحرج أبدا، لا يتحرج من أن يسأل أهل الاختصاص، ولا يكترث بكلام الناس: الناس يقولون عني مجنون. دعهم يقول، لابد أن تتغير هذه الثقافة. المريض يذهب إلى الطبيب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عباد الله تداووا، فإن الله الذي خلق الداء خلق الدواء. وأبين مرة أخرى أن هذا من الأمراض التي تحتاج إلى فترات علاجية طويلة، فلا يذهب الإنسان إلى الطبيب ويأخذ الحبوب يوما أو أسبوعا ثم يقول: لا، لم ينفع هذا الدواء، بل يحتاج إلى صبر واستعانة بالله. استعاذة من الشيطان الرجيم. هذا ما تيسر جمعه، وأسأل الله لي ولكم أن يجعلنا جميعا من أهل السلامة والعافية. اللهم إنا نسألك العافية وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العافية في الدين والدنيا والأهل والمال والولد. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا وخلفنا وعن يميننا وشمالنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئ الأخلاق لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. أصلح ولاة أمورنا، اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، انصر إخواننا المجاهدين في سوريا وفلسطين وسائر ديار المسلمين. اللهم احفظهم واحفظنا لما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا أجمعين. آمين آمين. وأقم الصلاة.